بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي بدأنا بالأحكام المشروعة وقسمناها إلى قسمين، إلى عزيمة وذكرنا فيها الفرض والواجب والسنة والنفل. الآن ننتقل إلى الرخصة. الأحكام المشروعة قسمان، عزيمة ورخصة. العزيمة هو الأصل في الأحكام، وهو القاعدة أو الحكم المضطرد الذي لا يبنى على أعذار العباد. وأما الرخصة فإنها حكم استثنائي يبنى على أعذار العباد على خلاف الحكم الأصلي الثابت في الدين. إذن عندنا أخواننا حكم ثابت أصلي يستثنى منه حالة معينة، مثلا الإفطار في رمضان أصل حرام. ليه؟ لأن الحكم الواجب ما هو؟ الصيام، لكن الله عز وجل رخص للمسافر والمريض، فنقول الفطر للمسافر والمريض رخصة، وهو حكم استثنائي بني على عذر السفر والمرض في حق المسافر والمريض دون غيرهم. هذه الرخصة أخواننا تقسم إلى قسمين، رخصة حقيقية ورخصة مجازية. رخصة حقيقية ورخصة مجازية. بكتب الأصول بيقول رخصة ترفيه ورخصة إسقاط. الحقيقية هي الترفيه والمجازية هي الإسقاط. قال فإذا كان حكم العزيمة باقيا فنقول الرخصة حقيقية. يعني أنت مخير بين أمرين، بين حكم العزيمة وحكم الرخصة. طالما أنك مخير بينهما وطالما أن الأمران أن الأمرين ثابتان، فشو بنقول؟ الرخصة هنا حقيقية. أما إذا صار الأمر إلى الرخصة والتغت العزيمة وبقي لك خيار واحد هو الرخصة فقط، شو نسميها؟ رخصة إسقاط. وبالتالي نقول هذه رخصة ظاهرا، أما هي في الواقع صارت عزيمة، لكننا نسميها رخصة باعتبار الأصل. يعني الآن نقول الله عز وجل أوجب على الأمم السابقة عند التوبة أن يقتلوا أنفسهم، هيك كان سابقا الحكم. الذي يتوب ماذا يفعل؟ يقتل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طيب، لكن الآن أخوة شو منقول؟ هل بقي هذا الحكم الآن مشروعا؟ لا. فشو منقول؟ العزيمة لم تبقى يعني مشروعة، والآن الرخصة شو هي؟ أن الله يقبل توبتنا بلاقة النفس، لكن نقول هذه الرخصة نعمل بها الآن. هل العزيمة الآن مشروعة؟ لا. فشو نسميها؟ رخصة إسقاط، رخصة مجازية. ليش سميناها رخصة؟ قال نظرا إلى الأصل، وهو أن الأصل في التوبة قتل النفس. طيب، الصلاة المسافر كم ركعتان؟ يقصر الرباعية إلى ركعتين. طيب يا ترى هل يحق له الإتمام؟ لا. إذا معنا شو منقول؟ هي رخصة إسقاط. هي من حيث أن الصلاة في حق غيره 4 ركعات، شو نسميها؟ هي رخصة. لكن يا ترى المسافر هل له أن يتم؟ لا. فنقول إذا العزيمة وهي الإتمام في حق غير مشروعة، فمسميها رخصة إسقاط، رخصة مجازية، رخصة مجازية. وذلك لأن العزيمة غير مشروعة في حق المسافر، فصار القصر هو العزيمة، صار القصر هو العزيمة، ونستطيع أن نسمي رخصة مجازية بخلاف الرخصة الحقيقية. قالوا أيضا كل من الرخصة بنوعيها الحقيقي أو المجازي اللي سميناه الترفيه أو الإسقاط نقسمها إلى قسمين، فيتحقق عندنا في الرخصة كم قسم؟ 4 أقسام، نوعان من الحقيقة ونوعان من المجاز. نعم. قال رحمه الله: الرخصة وهو ما تغير عسره إلى يسر لعارض عذر من العباد. لعارض عذر من العباد، بما أن السفر أو المرض أو غير ذلك. نعم. وهي أربعة أنواع، نوعان من الحقيقية، أحدهما أحق من الآخر. تمام. ونوعان من المجاز، أحدهما أتم من الآخر، أي أكمل في المعنى الذي وضع له الرخصة. ونوعان من المجاز، أحدهما أتم من الآخر، أي أكمل في كونه مجازا. النوع الأول. أما أحق نوعي الحقيقة، في عنا في الرخصة الحقيقية نوعان، كلاهما استبيحة، كلاهما استبيحة أخواننا، لكن إيش نقول أخواننا؟ مع بقاء المحرم والحكم. أما النوع الثاني، مع قيام المحرم وتراخي الحكم. هو الفرق، في عنا قسمين أخواننا، كلاهما حقيقة، ما استبيح مع قيام المحرم. شو المحرم؟ أي دليل التحريم. لكن الفرق بين القسمين أن الحكم قائم في القسم الأول، وفي القسم الثاني الحكم تراخى، ليس قائما في الحال وإنما تراخى إلى المستقبل. فصار عندنا المعنى القسم الأول أقوى في كونه رخصة. ليه؟ وذلك لأنك تستبيح هذا الشيء مع وجود الأمرين، وهما الدليل المحرم وحكم التحريم، كلاهما قائم. أما القسم الثاني تستبيح الحرام مع قيام دليل التحريم، لكن الحكم ليس قائما ولكنه متراخي. لذلك كانت الرخصة في الأول أقوى من الثاني. ليه؟ في القسم الأول الحكم قائم، أما في القسم الثاني الحكم متراخي. لذلك الآن إخواننا نقول، لو إنسان إخواننا الإنسان الآن أكره على الإفطار في رمضان، أو المسافر أفطر في رمضان، كلاهما له أن يفطر، المكره والمسافر، لكن في فرق بينهما؟ قال نعم في فرق. طيب ما هو الفرق؟ قال الفرق أن المكره على الفطر يستبيح الفطرة مع قيام الدليل الموجب للصيام وامتناع الفطر، يعني قيام دليل التحريم، ومع ذلك حكم وجوب الصيام بشكل على المكره قائم. قال لذلك إخوان أكارم نقول المكره يستبيح الفطرة مع قيام دليل التحريم على الفطر وقيام حكم التحريم، أما المسافر دليل وجوب الصيام قائم ودليل حبك الفطر قائم، لكن في حق المسافر شو بنقول؟ فمن كان منكم مع سفر فعدة. إذن معناها المسافر لا يلزمه الصيام في الحال، فحكم وجوب الصيام في حقه ليس قائما وإنما هو متراخي. فلذلك نقول إفطار المسافر أسهل من إفطار المكره. لذلك إخواننا نقول الرخصة في حق المكره أقوى من الرخصة في حق المسافر. لذلك لو المكره صبر وما فطير حتى قتل، قال كان مأجورا. ليه؟ وذلك لقيام الدليل المحرم وقيام الحكم وهو التحريم، إذا معناه العزيمة قائمة. بينما لو أن المسافر ما رضي يفطر حتى مات كان آثما. ليه؟ قال وذلك لأن الرخصة في حقه أسهل من الأول. نعم. قال رحمه الله: أما أحق نوعي الحقيقة، أحق يعني أعلى نوعي الحقيقة، فما استبيح أي سقطت المؤاخذة به مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه وهو التحريم. نعم. وهو الحرمة جميعا. شو جميعا؟ يعني قيام اثنين، الدليل والحكم، قيام الحكم دليل المحرم والقيام حكم التحريم جميعا، يعني اثنين موجودين. نعم. وكونه أكمل أكمل وكونه أكمل لقيامهما كالمكره على إجراء كلمة الكفر يرخص له الإجراء مع اطمئنان القلب ولو أنه صبر حتى قتل كانا مأجورا. نعم، لأن حرمة الكفر قائمة بحقه تعالى في الإيمان، وإنما رخص لأن في الامتناع حق لأن في الامتناع حتى يقتل تلفه وصورة تلفه صورة ومعنى تلفه تلفه صورة ومعنى. نعم، وفي الإقدام لا يفوت. قال رحمه الله: في الإقدام لا يفوت حقه تعالى معنى لقيام الركن الأصلي وهو التصديق. يعني لو إنسان أكره على الكفر نطق بالكفر نقول حق الله عز وجل باق لأن قلبه مطمئن بالإيمان، وإنما تلفظ اللسان والقلب لا يزال على الإيمان. نعم، وعلى إفطاره في رمضان. يعني لو أكره على إفطاره في رمضان وإتلافه مال الغير يرخص له ذلك، لأن حق الله تعالى لا يفوت معنى، وكذا حق الغير لإمكان التدارك بالقضاء أو المثل. لإمكان إيش؟ القضاء بالتدارك، تدارك القضاء. يعني لو في حال إنسان أكره على أن يفطر في رمضان أبي يقضي بعض رمضان، ولو أنه أكره على إتلاف مال الغير يضمن له المال ويمشي الحال. هي الرخصة. نعم، وترك أي وكترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف وجنايته أي المكره على الإحرام. لو في حال إنسان أكره على أن يترك الأمر بالمعروف، أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فخاف على نفسه فترك ذلك، ماذا نقول له؟ أخذ بالرخصة. نعم، وتناول المضطر وتناول المضطر مال الغير بأن أصابته مخمصة بغير إذنه يرخص له في ذلك لما بينا. وحكمه أي هذا القسم أن الأخذ بالعزيمة أولى لبقاء المحرم والحرمة، حتى لو صبر على ما أكره به وامتنع حتى قتل كان شهيدا ببذل نفسه لإقامة حقه تعالى. النوع الثاني من نوعي الحقيقة ما استبيح مع قيام السبب المحرم لكن مع تراخي الحكم. أما الأول شو قلنا؟ مع قيام الحكم. هون شو قلنا؟ مع تراخي الحكم. وهذا هو الفصل بين القسمين. نعم، لكن الحكم وهو الحرمة تراخى عنه أي عن السبب إلى وقت زوال العذر، فهو من حيث قيام السبب كالأول ومن حيث التراخي دونه دون الأول. كالمسافر رخص له الفطر مع قيام سبب الصوم وهو شهود الشهر، وتراخي حكمه إلى إدراك عدة من أيام أخرى. وحكمه أي هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى كان الصوم أفضل لكمال سببه وهو شهود الشهر وتردد في الرخصة، فإن التأخير لليسر. يعني يا ترى أخواننا الآن المسافر إذا أفطر وين الرخصة؟ أن يفطر أم أن يصوم؟ شوفوا، قال إذا أفطر هو الآن ترخص بالفطر وهو صائم، لكن يا ترى الآن ما بده يقضي الآن بعد رمضان؟ طيب القضاء بعد رمضان مو أصعب عليه؟ ليه؟ الحسوم لحاله. أما هلا عم يصوم إمتى؟ مع الناس. الصوم مع الناس أسهل. قال لذلك الآن وتردد في الرخصة، إنه يا ترى أيهما الرخصة؟ أن يصوم مع الناس في رمضان أم أن يصوم بعدين لحاله؟ فإن التأخير لليسر، واليسر معارض، فإن تعسر الصوم بالسفر يتخفف بموافقة المسلمين. فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه فكانت أولى، إلا أن يضعفه الصوم، فالفطر أولى لئلا يقتل نفسه. النوع الثاني الآن من نوعي إيش؟ الرخصة. الأول الحقيقي ما هيك، وهلا المجازي. نعم. وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا من الإصر، وهو الأعمال الشاقة والأحكام المغلظة. هي كانت أحكام مشروعة على الأمم السابقة وضعت عنا، إذا معناها سقوط هذه الأحكام المغلظة علينا أخواننا بفضل الله، هذه رخصة في حق الأمة. نعم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا إذا معناه إيش؟ رحمة بهذه الأمة، فهذه رخصة، لذلك نشكر الله على هذه الرخصة. لكن يا ترى الآن هل بقيت العزيمة مشروعة؟ لا، فنقول إذن هذه رخصة إسقاط لا رخصة ترفيه. نعم. فما وضع عنا من الإصر والأغلال وهي المواثيق اللازمة لزوم الغل سمي ذلك رخصة مجازا، لأن الأصل وهو العزيمة لم يبق مشروعا، والرخصة الحقيقية ما ثبتت العزيمة في مقابلتها. نعم. وهذه لم تشرع في حقنا، ولكن لما وضعت عنا للتخفيف سميت رخصة مجازا. تمام. قال النوع الرابع من الرخص ما سقط عن العباد بإخراج سببه من كونه موجبا للحكم في محل الرخصة. يعني فقط يعني الحكم بالجملة ثابت، لكن في هذا المحل بالذات لم يبقى ثابتا. هلا مثلا صلاة المسافر ركعتين، الآن الصلاة في حق المجموع باقي الأمة كم ركعة؟ غير المسافر كم يصلي؟ 4 ركعات. إذن العزيمة في حق غير المسافر ثابتة، أما في حق المسافر بالذات غير ثابتة. أما وضع الأصر والأغلال شو منقول؟ على الكل العزيمة غير ثابتة. إذا معناه إذا كانت العزيمة ساقطة عن الكل فهذه رخصة مجازية أتم، وأما إذا كانت العزيمة مشروعة في حق المجموع ولكنها غير ثابتة في هذا المحل بالذات شو نسميها هي؟ هذا هو النوع الثاني وهو الأقل. نعم. ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا، مع كونه أي ما سقط مشروعا في الجملة، فمن حيث إنه سقط أصلا كان مجازا، ومن حيث إنه بقي مشروعا في الجملة أشبه حقيقة الرخصة فكان دون الثالث. نعم. كقصر الصلاة في السفر رخصة إسقاط عندنا، فليس له أن يصليها 4 لقوله عليه الصلاة والسلام المتم للصلاة في السفر كالمقصر في الحضر. وقال الشافعي رخصة حقيقة والعزيمة 4. قال سقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره. نقول الميتة والخمر في حق المضطر صارت كأنها شراب عادي، لكن في حق غير المضطر بقيات عن الحرمة، فشو نسميها؟ هي رخصة إسقاط، حتى أنه لو اضطر ولم يشرب حتى مات كان آثما. نعم. حتى لو صبر حتى مات أو قتل أثما، لأن الاستثناء في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه ما اضطررتم إليه والمستثنى الحل، وفي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان استثناء من الغضب، فيدل على انتفائه عند الإكراه، وانتفاؤه لا يدل على الحل، فلو صبر أجر. وسقوط غسل الرجل في مدة المسح. مسح الخفين ما الحكم؟ نقول يجب عليك المسح الخفين. طب والغسل؟ قال الغسل لم يبقى مشروعا في حقك ما دمت لابسا للخفين. نعم. وسقوط غسل الرجل في مدة المسح، لأن الخف يمنع سراية الحدث فسقط الغسل لانعدام الحدث، لأنه لا يتأدى بالمسح، ولذا شرط اللبس على طهارة، فلو كان الغسل يتأدى به لما اختلف في اللبس على الطهارة وعدمها. ثم قال رحمه الله في فصل في أسباب الشرائع. من الأبحاث التابعة للأحكام المشروعة الأسباب التي تناط بها الأحكام. الآن إخواننا كل حكم له سبب، فمر معنا إخواننا في الأصول أن الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي أن يضع الله للأحكام أسبابا وعللا وشروطا وموانع، فهنا لما ذكر المشروعات أتبعها بذكر الأسباب. نعم. قال رحمه الله: بيان الأسباب والعلل للأحكام المشروعة. قال: الأمر والنهي بأقسامهما التي مرت لطلب الأحكام المشروعة ولها أي للأحكام. الآن أخوان نقول أنا أصلي الظهر أو أصلي الصلوات، ليه؟ لقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن يا ترى أنا هل كل مرة أسمع الخطاب من الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ قال: يتكرر وجوب الصلوات بتكرر أسبابها، وأسبابها إيش؟ أوقاتها. فنقول إذن عند تكرر السبب يتكرر إليك خطاب جديد حكما بوجوب الصلاة. إذا دلكت الشمس فصلي، إذا طلعت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، وهكذا. كمان إذا شهدت رمضان فصم، إذا ملكت نصابا فزكي، وهكذا. فيرتبط الحكم بماذا؟ بأسبابه، ويتكرر الوجوب عند تكرر هذه الأسباب. نعم. قال: ولها أي للأحكام أسباب تضاف إليها. غالبا، لأن الأصل أن يضاف الحكم إلى سببه. نعم. والموجب للحكم في الحقيقة هو الله تعالى. طبعا هو الذي شرع الأحكام كلها. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. لكن الله عز وجل ربط هذا الحكم الذي هو له بماذا؟ بأسباب إن اطلعنا عليها. فيتكرر الوجوب من قبل الله بتكرر هذه الأسباب. نعم. أسباب تضاف إليها من حدوث العالم والوقت. حطونا عليها رقم: حدوث العالم واحد، اثنين الوقت، ثلاثة هي ثلاثة ملك المال، ثلاثة. نعم. وأيام شهر رمضان هي أربعة، والرأس الذي يمونه ويلي عليه هي خمسة، والبيت ستة، والأرض النامية سبعة، والأرض النامية بالخرائط تحقيقا أو تقديرا، والصلاة ثمانية، وتعليق البقاء والمقدور بالتعاطي تسعة، والصلاة وتعليق البقاء وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي وبيان للمسببات. لا، قبلها إذا في عندك وين الآن إيش؟ لما قلنا الخارج بعد ما قال البيت، شو قال بعد البيت؟ والأرض النامية والأرض النامية بالخارج وبالخراج، بالخارج تحقيقا أو تقديرا، دول اثنين، تحقيقا أو تقديرا. طيب، والصلاة. إذن ذكر إخواننا هنا عشر أسباب. الآن سيذكر بعدها عشر مسببات، ويرجع كل واحد من عشرة مسببات إلى الأول. طيب، الآن بيان المسببات شو هنين؟ وبيان للمسببات للإيمان هاي واحد، أي سبب وجوب الإيمان بالله تعالى حدوث العالم. نعم، لأنه يدل على الصنعة. خلنا هنا رقمهم هلا: الإيمان نعم، الصلاة اثنين، الزكاة ثلاثة، والصوم أربعة، وصدقة الفطر خمسة، والحج ستة، والعشر هي إيش تبعها هي، والخراج هي ثمانية، والطهارة تسعة، والمعاملة عشرة. إذن ذكر عشر مسببات بعد ما ذكر عشر أسباب. هلأ إخواننا رح نرجع كل واحد من المسببات لوين؟ إلى سببه. ما هو الأول في المسببات؟ المسببات الإيمان. ما هو سببه؟ حدوث العالم، أي أن اطلاعك وإيمانك أن العالم حادث هذا سبب يوجب عليك الإيمان بماذا؟ بوجود الله عز وجل. يلا تفضل. وبيان للمسببات للإيمان أي سبب وجوب الإيمان بالله تعالى حدوث العالم. نعم. لأنه يدل على الصنعة وهي على الصانع. نعم. والصلاة هي الثاني. الصلاة مسبب، ما سببها؟ رقم اثنين بالأسباب شو هو؟ الوقت. فنقول إذا الصلاة مسبب وسببها الوقت. نعم. أي وسبب وجوب الصلاة الوقت. والزكاة هي ثلاثة. الزكاة سببها ملك النصاب. نعم. أي وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب بصفة كونه نصابا ناميا. والصوم أي مسبب رابع. وسبب وجوب الصوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فشهود الشهر سبب لوجوب الصوم. نعم. وصدقة الفطر أي وسبب وجوبها رأس يمونه ويلي عليه. الرأس الذي يمونه ويلي عليه لابد من شرطين. هذا الرأس الذي تمونه يعني تجب عليك نفقته ولك عليه ولاية. هل الزوجة نفقتها عليك أم لك عليها ولاية؟ لا. أختك الآن الفقيرة نفقتها عليك أم لك عليها ولاية؟ كمان لا. إذا معناها شو بنقول؟ ما في فطرة عليك. أما ابنك الصغير تجب عليك نفقته ولك عليه ولاية. نعم. وسبب وجوبها الرأس الذي يمونه ويلي عليه لإضافتها إليه. وتعدد زكاة الرأس يعني. وتعدد الوجوب بتعدد الرأس. والحج أي وسبب وجوب الحج لإضافة المون على الرأس. لإضافة اقرأ لي إياها. لإضافتها إليه. نعم. وتعدد الوجوب بتعدد الرأس. نعم. لو عندي أنا هلا خمس أولاد صغار كم زكاة فطر علي؟ الكل. نعم. والحج أي وسبب وجوب الحج البيت. لذلك لا يتكرر الوجوب ما هي لعدم تكرر البيت. تمام. البيت إخوان ما عم يتغير، فكم حج علينا بالعمر؟ كم حج علينا؟ واحد. أما رمضان عم يتكرر كل سنة الأيام رمضان، فبالتالي علينا أيضا صوم كل سنة. نعم. والعشر هذا مر معنا إخوان أول بحث بالخاص، قال وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها. نعم. والعشر أي وسبب وجوب العشر الأرض النامية الخراج تحقيقا، أي التي فيها شيء من الزرع حقيقة. والخراج أي وسبب وجوب الخراج الأرض النامية تقديرا. نعم. بالتمكن من الزراعة. والطهارة أي وسبب وجوب الطهارة الصلاة، وسبب وجوب الطهارة الصلاة الحدث. شرط وجوبها وشرط وجوب الطهارة الصلاة. الصلاة عند الحدث. لا شو عند الخالد نسخة دي. وسبب وجوب الطهارة الصلاة وشرط وجوبها الحدث. وجوب الطهارة نعم. المعاملات أي وسبب مشروعية المعاملات تعلق بقاء هذا العالم الذي قدر بقاؤه إلى قيام القيامة بتعاطي الناس ما يحتاجون إليه. نعم. وأسباب العقوبات خلصنا الإخوان إيش من عشر أسباب وعشر مسببات. الآن منتابع إخوان العقوبات التي شرعها ربنا عز وجل من حدود وقصاص، ما أسبابها؟ نعم. قال رحمه الله وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسب إليه من قتل. شو منقول؟ عقوبة القتل، عقوبة الزنا. نعم. والكفارات ما نسبت إليه من قتل عمد فهو سبب من قتل عمد من قتل عمد فهو سبب القصاص، وزنا للرجم أو الجلد، وسرقة للقطع، وأمر دائر بين الحظر والإباحة، أي محظور من وجه مباح من وجه للكفارات التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة، كقتل الخطأ. الكفارة فيها وجهان، الكفارة شو بتكون الكفارة؟ إما بعتق أو بصيام أو بإطعام، إذا هو أمر دائر بين العبادة والعقوبة. أما القتل والرجم ما فيها عبادة وإنما هي عقوبة خالصة، فلذلك نقول سبب العقوبة هو جناية. سبب العقوبة هو جناية محضة، أما سبب العبادة هو أمر دائر بين الجناية، بين أمر محظور وأمرين مباح. نعم. كالقتل خطأ من حيث الرمي إلى الصيد، إلى الصيد مباح، وباعتبار ترك التثبت محظور. تمام. فهذا القتل خطأ هو مباح من وجه، محظور من وجه، فأوجب الكفارة التي فيها عبادة من وجه وعقوبة من وجه. نعم. والإفطار عمدا في رمضان باعتبار أنه فعل نفسه الذي هو مملوك له مباح، ومن حيث إنه جناية على العبادة محظور، وإنما يعرف السبب بالنسبة الحكم إليه، أي إضافته إليه، كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت وحد الشرب وكفارة القتل. وتضاف الأحكام إلى أسبابها غالبا، فالإضافة من علامات السببية. نعم. وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، أي تعلق الحكم بالسبب، بألا يوجد بدونه ويتكرر بتكرره، لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له، لأن الإضافة للاختصاص، والأصل في كل ثابت كماله، وكمال الاختصاص في إضافة السبب إلى المسبب لأن ثبوته به. وإنما يضاف إلى الشرط مجازا، هو العملية إضافة المسبب إلى السبب، هنا إضافة المسبب إلى السبب، وهيك نعم، مسبب المسبب. نعم. وإنما يضاف إلى الشرط مجاز لأن اتصاله مجازا، وإنما يضاف إلى الشرط مجازا لأن اتصاله بالسبب اتصال ثبوت، واتصاله بالشرط اتصال مجاورة، كصدقة الفطر وحجة الإسلام، سببهما الرأس والبيت، وشرطهما والفطر والإسلام شرط الوجوب. تمام. السنة واضحة. الآن إخوانا انتهينا من أقسام الكتاب، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى مبحث السنة. الحمد لله رب العالمين.